إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طرق متعددة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهاب منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا الحديث حديث عظيم يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن أعداء الإسلام سيأخذون من خيراتنا بل لا تقف الأمة الواحدة وهي تأكل من خيراتنا وتنهش من لحومنا بل تدعو أمة أخرى والأمة الأخرى تدعو غيرها تتداعى واحدة بعد واحدة على أمة الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لهذه الأمة أن الأمر خطير جدا استهل حديثه بفعل من أفعال المقاربة يوشك أن يقارب أن تتداعى هذه الأمم الكافرة على أمة المسلمين يحيطون بهم ويأكلون من هذه القصعة وكانت العرب تأكل من القصعة وتأكل من الصحفة وتأكل من الجفنة، فهي أشياء تعد وتوضع فيها الطعام، فيأكلون وهم ملتفون على المسلمين. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العداوة بين المسلمين والكفار قائمة إلى قيام الساعة. في قول الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ليس معناه يأسا أبديا، وإنما لما رأوا أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا يئس الكفار، مع أن العداوة قائمة بين الكفار والمسلمين. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر لما قال لعوف بن مالك كما في صحيح البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا في آخر الزمان. فالحرب مستمرة بين المسلمين والكفار، والعداوة مستمرة بين المسلمين والكفار، والولاء والبراء لا بد أن يطبقه المسلمون تطبيقا صحيحا فعليا. الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما سيرضون عنك أيها المسلم إلا إذا جعلت زنارين أو لبست صليبا، وربما لا يكون ذلك الرضا، لكن سيغض الطرف عنك، لأن الحسد والغل على المسلمين عظيم. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله ما هذه التصريحات من أعداء الإسلام ومن رؤساء الكفر على المسلمين، ما هي إلا قطرة من مطرة، ما هي إلا النزر اليسير من الشيء الكثير الذين يخفونه في صدورهم على المسلمين. يلتفون حولنا، تتداعى الأمم علينا، يأكلون خيراتنا، بل أن بعض مغفلي المسلمين يذهب بهذه الخيرات ويذهب بها إليهم. وهذا والحاصل عند كبار تجار الخليج وغيرهم، يضعون أموالهم في بلاد الكفر حتى ينعم الكافر بأموال المسلمين. عجبا والله، النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من أن الكفار سيلتفون علينا ويأكلون من خيراتنا، وهذا المسلم يأخذ أمواله ويذهب بها إلى بلاد الكفر، لأن بنوكهم أمان 100% وربا 100%. لا نيأس والله، لو أكلوا ما أكلوا من خيرات المسلمين، ولو ربما جعلوا المسلمين فقراء، سيأتي اليوم والمسلمون في غنى. هذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الخيرات بعد ذلك تتدفق، ما تقوم الساعة إلا ويكون العرب لهم شأن من جهة الغنى، لكن للأسف هل يكون لهم شأن من جهة الإسلام والدين والنصر والسدد؟ هذا كله يعود عليك يا أيها المسلم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تمسكت بدينك فإن أعداء الإسلام يهابك. ثم استغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ العرب قبل الإسلام كان ميزانهم أن من أسباب كسر شوكة القبيلة أن يكونوا قليلين، هذه كانت نظرة العرب وهي مستقرة عندهم. هذه القبيلة منهم 500 وهذه القبيلة منهم 100، فعندهم 500 يغزون 100 ويذلونهم. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير. قلب النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذا الميزان، بل أن هذا الميزان قد قلب في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي عددكم قليل. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم بدر واصطف جيش المسلمين وجيش المشركين، نظر إلى المشركين فإذا هم 1000، ونظر إلى المسلمين فإذا هم 319، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتف بربه، أي يدعو ربه، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى المسلمين عددهم قليل لكن نصرهم الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. الميزان الثاني يوم حنين، لما أعجبتهم الكثرة، ما أغرتهم الكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. يعني لو قيل أن أمم الكفر الآن في بلاد المسلمين عددهم كثير وأنهم في بلادهم أكثر، لو تمسكنا بديننا واعتززنا بديننا، والله إن هذا الشيء سيذهب تماما ولن تكون هذه الموازين. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذا الأمر، قال: ولكنكم كثير، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ماذا يكون في أعلى السيل؟ يكون الوسخ وغير ذلك مما لا يحتاجه الناس غالبا، فنحن وصفنا، أي معشر المسلمين وصفنا أننا غثاء كغثاء السيل. لم يقف عند هذا الأمر، بل أن الله ينزع من صدور أعدائنا المهابة منا، بعد أن كان العدو يهابنا يهاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ونصرت بالرعب مسيرة شهر. عباد الله عودوا وارجعوا إلى تاريخ المسلمين إلى أيام خالد بن الوليد وإلى ما بعد خالد بن الوليد، والله لرأيتم العزة كما قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. النصر من عنده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن الحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن، هذا من أسباب الذل عند المسلمين، مع أن الله عز وجل قد بيّن لنا أن الدنيا لا تسوى شيئا. قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دنيا فانية، الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حب الدنيا وكراهية الموت، فأخلد الناس إلى هذه الدنيا وخشوا أن يقتلوا، وهذا هو حال المسلمين الآن. حال المسلمين جبن، خوف، خوار. وينبغي على المسلم أن يكون شجاعا، لا يكون خائفا. أنا لا أقول لك أن تلقي يديك إلى التهلكة، فهذا ليس من العقل وليس من الشجاعة، لكن أقل الأحوال تكون معتزا بدينك، قويا بإيمانك. والمصيبة أن المسلمين كثير منهم قد ضيع هذين الأمرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أسباب الوهن، أسباب الذل كثيرة، أهمها الشرك بالله. أهم سبب الشرك بالله. بيّن الله عز وجل أن من أسباب الوهن والذل هو الشرك، فقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. الشرك موجود في بلاد المسلمين، موجود بكثرة في بلاد اليمن. كم من قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا سبب لنا الوهن، وسبب لنا الخوار والذل. ومن أسباب الوهن المعاصي. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قال الله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المعاصي، معاصي منتشرة بكثرة في بلاد المسلمين. والله إن المعصية يا عبد الله قد تكسر شوكة حاكم حتى يصير ذليلا مسجونا. وانظر إلى حال المعتمد بن عباد، كان ملكا من ملوك الأندلس وسقط بسبب أنه كان مقبلا على المحرمات، وإذا نصحه من نصحه زجر فيه ونهره، حتى أنه آل به في يوم عيد ما جعلوه يخرج من السجن. فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا يطان في الطين والأقدام حافية كأنهن لم يطان مسكا وكافورا قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا وهذا إلى حكام المسلمين ينبغي أن يقصروا الشر وأن يتركوا المعاصي وأن يقبلوا على الله فالمهانة والذل من أهم أسبابها المعاصي ومن أسباب الوهن عباد الله الاغترار بما عليه الكفار حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام بنصوص كثيرة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمهم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمهم ومع هذا تجد أن المسلمين ينجرون انجروا خلف الكفار من أين جاءت لنا الديمقراطية؟ من أين جاءت لنا تعددات الحزبية؟ كثير من الأشياء جاءت لنا من الكفار اعتصامات مظاهرات كلها من الكفار بدلا من أن تصلح البلاد تفسد البلاد يقطع أحدهم الطريق للمطالبة بحقه فيعطل مصالح كثير من المسلمين أهم شيء أنا هذا هو أحوالنا وللأسف أن الآن الصحف والله إني قرأت الخبر فضاقت بي نفسي عند أن يناقش أصحاب بعض الصحف سواء كان في اليمن أو في غير اليمن ماذا سيصنع شباب اليمن بقدوم عيد الحب نحن أين وعيد الكفار أين نحن في بلدنا الآن والأحوال لا تخفى على رجل منا والآن يريد أن الشباب يستعدون ليوم غد يوم 14 فبراير حتى يظهروا البهجة والسرور بعيد خالص للكفار وليس لنا نصيب عيد فالنتاين الذي كان يجري العقود بين جنود الرومان وبين النساء ثم أعدم في 14 فبراير 270 ميلادية وبعد ذلك صار رمزا لعيد الحب ورود حمراء رسائل حمراء ودببة حمراء وهكذا كل هدية حمراء والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم الوهن أصابنا انظري إلى أحوالنا وأحوال شبابنا الشاب كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة ربما يجر سيفه ويريد الجهاد في سبيل الله يرده النبي ما قال لا خلاص جت من عنده وبطلت لا جاء بعد سنة أخرى وعمره 15 سنة قبله النبي صلى الله عليه وسلم ابن 14 سنة بل ابن 18 سنة من أبناء المسلمين ما همه همه جوال لمس ويكون عنده حساب في تواصل اجتماعي وأن ربما يتحرش ببنت أو يتكلم معها وغير ذلك إلا من رحم الله إلا من رحم الله عباد الله الحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم ما يوجد شيء إلا أن نرجع إلى ديننا وأن نعتز بديننا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار